أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه. قال الإمام: روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروه. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية ابن السني: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى أنه يفزع في منامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحفرون. فقالها فذهب عنه. هذا آخر أبوابه النوم قبل أن تأتي أبواب الرؤى. وهذه المسألة مهمة، وهي من علامات صدق الالتزام، أن يحرص الإنسان على أذكار النوم جملة، سواء عموما كما تقدم في الباب الطويل الذي فيه جملة مباركة من أذكار النوم، أو ما يتعلق بذلك مما صح فيما لو عرض له عارض كأن يستيقظ ويريد النوم بعد ذلك، أو يصيبه قلق أو نحو ذلك. وهنا ماذا يقول إذا كان يفزع في منامه؟ والمقصود التنبيه على ما تقدم من أصل المسألة، وهو حرص المسلم عموما وخصوصا إذا كان من أهل الاستقامة على التأدب بهذه الأداب، وإلا فلا معنى لدعواه أنه مستقيم وأنه سني وأنه حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ينام دون أن يتوضأ ويؤمن ذلك ويصر عليه، أو ينام ولا يحرص على أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي تجلب له الحفظ من كل يعني وسواس شيطان أو رديء الأفكار أو نحو ذلك؟ وهذا أمر سهل وهو من أبجديات الالتزام. فإذا كان عندك يعني شيء من هذا فراجع قبل أن تنام، تتوضأ وضوءك للصلاة، وحبذا لو صليت ركعتين عملا بحديث بلال المعروف، ويكون هذا يعني شيء من صلاة الليل، وتحرص على تتبع الأذكار الماضية. إذا كان هناك خلل في هذا فهناك يعني شرخ في جدار الالتزام. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه. وذكر في ذلك حديثا رواه ابن السني قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات. يعلمهم كلمات من الفزع، يعني من كان يفزع في منامه يعني يقوم فزعا، فمما يحفظه الله عز وجل به هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده. لأن هذا الفزع قد يكون عقوبة من الله عز وجل، قد يكون غضبا من الله عز وجل، وقد يكون يعني هجمة من الشيطان وهو من شر عباد الله عز وجل. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، كما قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني من وساوس الشيطان ونزغاته. إلى هنا والحديث حسن، يعني له شواهد يتحسن بها، ومن ثم فلا بأس بحفظه والعمل به لمن فزع من نومه، وخصوصا لمن غلب عليه ذلك. وأما ما سيأتي، قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل، يعني من صار مميزا من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسن. لكن هذه الرواية فيها انقطاع، رواية التعليق: وكان عبد الله يعلمهن من عقل، لأن عمرو بن شعيب لم يسمع من عبد الله بن عمرو، لأن شعيبا سمع من عبد الله. الإسناد هذا معروف كثيرا ما تقع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب عن جده، هل جد عمرو ولا جد شعيب؟ وهنا سبب الخلاف في هذا الإسناد، والصحيح أنه جد شعيب، ويقول الإسناد بذلك حسنا، لأن شعيبا سمع من عبد الله بن عمرو الذي هو الصحابي، لكن عمرو لم يسمع منه، يعني شعيب سمع من عبد الله، وذلك لأن عبد الله بن عمرو هو الذي ربى شعيبا حفيده لما مات أبوه محمد. إذن هو عبد الله عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. حين نقول عن عمرو ابن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب، عن جده عن جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو، ووالد شعيب هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو، وقد مات وكفل شعيبا عبد الله. هذا الإسناد، هذه الإضافة، رواية التعليق من رواية عمرو ابن شعيب من غير إسناد إلى أبيه، فيكون فيها انقطاع. فالحديث موصول وهو حديث صحيح، وهذه الإضافة التي فيها التعليق فيها انقطاع. وسيأتي، وقد مر معنا في كتب التوحيد الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة هل يجوز تعليق شيء على، يعني في عنق الصبي أو للإنسان عموما في سورة التميمة، إذا كانت بالقرآن أو بالأذكار التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اتفاق أهل العلم على عدم جواز ذلك بالتعويذات المعروفة التي عند السحرة والمشعوذين مما لا يعرف له وجه، كأن يكون بغير العربية أو نحو ذلك، هذا بالإجماع لا يجوز. لكن وقع الخلاف فيما لو كان ذلك بالقرآن، كأن يعلق يعني ورقة مكتوبا فيها آية الكرسي أو نحو ذلك. والراجح في الخلاف كما هو مذهب ابن مسعود وتقدم ذلك، أنه لا يجوز سدا للذريعة، يعني إغلاقا لهذا الباب، فنقول ولا بالقرآن ولا بغيره، لأن إجازة ذلك بالقرآن يخشى أن يكون ذريعة لبعض الناس أن يتطور معه إلى غير القرآن، ولأن هذا أيضا لم يكن من هدي السلف ولم يصح هذا عن أحد. وما يروى من بعض الأثار فالغالب أنه ضعيف، كما هنا: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، هذا صحيح والحديث يدل عليه، لكن الإضافة: ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه، هذا لم يثبت كما ذكر. وفي رواية ابن السني: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى أنه يفزع في منامه، هذه الرواية بمعنى الماضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فقالها فذهب عنه. وهذا بمعنى ما تقدم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. قال الإمام النووي: روينا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. وهذا شروع من المصنف في أبواب الرؤى، والناس في هذا الباب طرفان ووسط فيما يتعلق بالرؤى التي يراها الرجل في منامه. الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف ينشغل جدا في الرؤى ولا يصدر إلا عنها ويتأثر بها جدا ويمضي يعني عامة يومه في يعني انشغال بما رأاه، وربما يرتب على ذلك بعض الأمور وقد يبالغ فيتصور أن الرؤى يعني قد تغير من مسار حياته وتجعله يقدم على شيء أو يحجم عنه أو نحو ذلك، وخصوصا في شأن النساء ونحوهن ينشغل النساء بهذا ربما أكثر من الرجال. وربما يعني علم عند بعض المتصوفة ونحوهم من يستدل بالرؤى على بعض الأمور التي قد تثبت يعني شرعا أو نحو ذلك، هذه كلها يعني مسائل في طرف من الأطراف خلاف المقصود. وفي المقابل طرف آخر وهو من لا يعتني بالرؤية أصلا ولا يراها شيئا ولا يعني يلحظ لها معنى، ويرى أن عامة ما في هذا الباب أنواع من التكلف ويعني مخالفة السبيل والخط. والأمر كما قال الشاعر: كلا طرفي قصد الأمور زمين. والصحيح في هذا الوسط، والوسط هو اعتبار الرؤى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من منكم رأى الليلة رؤيا؟ فيقصها من رأى، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الرؤى وقصها لأصحابه، وكان لها يعني وجه كان فيها بشارات. ومعلوم في سورة يوسف رؤيا يوسف عليه السلام في صدر السورة، ورأى يعني السجينين معه وكيف أولهما أو أول لهما رؤياهما. فهذا القصد اعتبار هذا الأمر بحدود الشرعية التي ورد دون إفراط أو تفريط. فهذا الحد لا بأس به، والأمر فيه واسع دون الجفاء وإغلاق الباب تماما ودون فتحه على مصراعيه، ومعرفة أن هذه الرؤى على كل حال ما هي إلا بشارات أو نزارات علامات على الطريق، لكن لا يثبت بها شرع ولا يفيد أو تفيد الرؤيا حكما جديدا مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يفعله أصحاب الغلو. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الزمان إذا تقارب لا تكاد رؤيا المؤمن يعني تكذب، وأن الرؤيا الصالحة من المبشرات، ما بقي من النبوة إلا المبشرات، وأن المبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأن للرؤى يعني منافع من أهمها تثبيت قلب المؤمن خصوصا إذا كثرت الفتن وعمت الابتلاءات، فيكون باب الرؤيا يعني باب من الله عز وجل، لأن الرؤيا يعني من فعل الملك ومن أثر ومن لمة الملك التي يقدرها الله عز وجل. فهذا نوع من عاجل بشرى المؤمن وتثبيت للمؤمن. وأيضا من فوائد الرؤى أنها تكون فاتحة خير على كثير من الناس، فرب عاص يعني رأى رؤيا رجع ونزع وتاب وأناب، وهذا معروف في تراجم كثير من السلف كمالك بن دينار والفضيل بن عياض و بعض السلف ترى في توبته أن أصلها كان رؤيا، وما زال الناس على هذا. وكثيرا ما يأتي رجل يعني بعيد عن الديانة والالتزام والاستقامة ثم يرى رؤيا فيفيق بعده، هذا من منافع الرؤى، وقد يترتب عليها منافع الدنيا أيضا، كأن يرى رؤيا في يعني بعض المسائل فيقال له اترك هذا الأمر، يعني كان قادما على باب فتنة في عمل أو نحو ذلك، قد يترتب عليها أن تكون فاتحة خير في دين أو دنيا، هذا معلوم، لكن من غير أن يرتب عليها أن تفيد حكما أو تشريعا أو تحليلا أو تحريما أو نحو ذلك. فالمقصود أنه لابد هنا من الوسط بحيث لا يغفل هذا الباب ويقال هو كله أضغاث وأنواع من يعني الكلام الذي لا يراع ولا يبالغ في هذا، كما يفعل عند كثير من الناس لا تراه إلا وهو يقص رؤيا وينشغل برؤيا ويأخذ من رؤيا إلى رؤيا، ويأتي يقول عندي ثلاث رؤى أريد أن أسأل عنها، يسأل دائما بالجملة، لا شك أن هذا متكلف ومبالغ، والمقصود الوسط والقصد. ثم ذكر المصنف حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. إذا رأى أحدكم رؤيا، هذه الرؤيا إدراكات علقها الله عز وجل في قلب العبد، الإنسان يكون نائما ربما ينام دقائق معدودة ويرى أشياء يعني لا تتحصل في الحقيقة إلا في سنوات، أن يسافر إلى مكان بعيد وتحدث يعني أمور وأمور، وهذا من الغيب. فالرؤية إدراكات علقها الله عز وجل في قلب العبد، إما أن يكون هذا التعليق على يدي ملك وهذه الرؤية المحبوبة المشار إليها هنا، أو يكون التعليق على يدي شيطان وهذه أو هذا الحلم المكروه الذي ذكر أيضا في هذا الحديث. وهناك نوع ثالث وهو حديث النفس، فتحصل من هذا أن ما يراه الإنسان في نومه لا يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، إما أن يكون إدراكا علقه الله عز وجل في القلب عن طريق الملك فيصبح الإنسان هو يرى معنى جميلا، أو إذا حكاه إذا بها رموز طيبة يعرفها يعني المفتي الذي يتكلم في هذا، هذه رؤية وهي بشارة أو نذار، فالإنسان ينتفع بها على أحد الوجهين، أو يكون الكلام يعني من كيد الشيطان للإنسان، كأن يعني يوقع بينك وبين بعض الناس، أو ترى أشياء ليس لها رموز، أو ترى أبوابا من التحزين والألم ونحو ذلك، هذا الحلم وهذا نوع من كيد الشيطان للإنسان. وفي الحديث هنا أن عدم ذكره والاستعادة منه، وسيأتي بعض هذه الأداب يمنع ضرره بإذن الله تعالى. والباب الثالث أن يكون حديث نفس، وحديث النفس تعرفه من أنك ترى ما كنت منشغلا به عادة، فهذا نوع من الانفعال الباطن يترتب على يعني ضغوط معينة عند الإنسان، كالذي يعني ضغط نفسه في امتحان، فعنده امتحان في الصباح طوال الليل هو مشغول بالمذاكرة، فلما نام أول ما دخل في النوم وجد نفسه داخلا في اللجنة والمراقب يكلمه ويقول اجلس هنا ونحو ذلك، فإذا استيقظ ما يقول هي رؤيا، هذا حديث نفس، أو يكون بعض الناس يعني آذاه ونال منه وهو عاجز عن رد هذا الإيذاء فلا يرد إلا في المنام، يقول طيب الآن أنام إن شاء الله ما عنده إلا هذا، فإذا نام أمسكه وأوسعه ضربا ولكزا ولصما مما عجز عنه في الحقيقة، فهذا في الحقيقة أنواع من حديث النفس. فحديث النفس هذا لا اعتبار له، والحلم الذي هو تسلط من الشيطان أيضا لا اعتبار له، لكن له آداب سيأتي ذكره في الأحاديث. أما المقصود الرؤى التي هي يعني نوع من إدراكات التي جعلها الله عز وجل عن طريق الملك فهذه إما تكون ظاهرة إما أن تكون ظاهرة لا تحتاج إلى إشكال فهي على ظاهرها، أو تكون باطنة بمعنى أنها رموز تحتاج إلى من يشير إلى معنى. الظاهر معروف، يعني كأن يرى أنواعا من المعاني التي لا تحتمل إشكالا، كما رأينا في رؤيا إبراهيم مثلا ما أمره ربه في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا الفرق بين رؤيا النبي ورؤيا غيره، أن يسبح إسماعيل هذا أمر ظاهر ما يحتاج إلى شيء، لكن قد تكون الرؤيا رموز كما رأى يوسف، أو كرؤيا الملك، رؤيا الملك الذي قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، فعبرها أو عبرها يوسف بأن هذه سبع البقرات سبع سنوات، والسمان يأكلن العجاف يعني كما قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني جعل السبع البقرات بسبع سنوات، وجعل الثمان للسنوات الخصبة، والعجاف للسنوات التي فيها جذب وقحط، هذا يعني الرموز، وهذه الرموز يعرفها من عرفها، والرؤية والكلام فيها نوع من الفتوى لهذا الملك لما رأى الرؤية قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا، فالكلام في الرؤيا نوع من الفتوى، ومعلوم أنه لا يتكلم في الفتوى إلا من كان عالما بها، ولهذا ما يصح أن بعض الناس يضربها ضربا أو يخبطها خبطا كما تأتي، تصور أنها مسألة إلهام، لك الله أنا شايف كده من المعنى ده يعني أنه كذا، طيب من أي ما الذي جعلك تتكلم؟ والله كده يعني أنا حاسس بها، لا لا لا أنا فاهمها كويس، يعني الاكتفاء مجرد الإلهام المزعوم هذا لا يكفي، قد يكون هناك نوع من الإلهام يحتاجه، لكن هذا جزء مما من عدة المفتي في الرؤية، وإلا فهي أنواع من العلوم والدربة والممارسة، وفيها شيء ولا بد بعد هذه الدربة والممارسة نوع من الإلهام، لكن هو علم على كل حال يتكلم فيه من يحسنه، وينبغي أن يتوقف فيه من لا يحسنه، وكأي فتوى حتى عند من يحسن في بعض المواطن لا يعرف فيقول الله أعلم، ولهذا كلام في الرؤى نوع من الفتوى. إذا تحصل من هذا أن هناك رؤى من الله، وهناك حلم من الشيطان، وهناك حديث النفس. وفي الحديث هنا إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها. هذان أدبان من آداب الرؤيا الصالحة، والرؤيا الصالحة لها آداب ثلاثة، هذا الذي تحصل من الأحاديث، آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة. أولا أن يحمد الله تعالى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثانيا أن يستبشر بها خيرا كما ورد في الأحاديث ما بقي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فالرؤيا بشارة إذا كانت صالحة، لو رأيت نفسك تمشي في أرض خضراء وبين مروج وأنهار ونحو ذلك فهذا يدل على معنى جميل، ولو قابلك عالم من العلماء فهو رمز للديانة، فكيف لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا نور على نور، فكيف لو يعني صعدت إلى السماء، هذه كلها رموز تدعو إلى الاستبشار، أو تكون يعني تلبس ثوبا طويلا يعني سابغا هذا رمز على الديانة ونحو ذلك، هذا كله ما يستبشر به. أن يحمد الله عليها، أن يستبشر بها خيرا. ثالث الأداب مذكور هنا في الحديث أن يحدث بها من يحب فقط، قال نفسه فليحمد الله عليها وليحدث بها، في بعض الروايات كما تأتي لا يحدث بها إلا من أحب، لأن من أحب لا يحسدك على خير أصابك، لكن لو حدثت بهذا من تكره فإنه قد يحسدك وقد يعني ينقم عليك، ومعلوم أن الإنسان يحدث بما عنده من خير من كان يحبه ويكتم ذلك عن من كان يحسده أو يحقد عليه. وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، لأن هذا المكروه قد يحمله البغض أو الحقد الذي عنده على أن يفكرها بمكروه نكاية فيك وكيدا لك، هو يعرف أنها محبوبة لكنه قد يفسرها على مكروه، وقد يكون هذا أحد التفسيرين فيها فيختار التفسير المكروه ربما وقع، بينما لو فسرتها أو لو ذكرتها لمن تحب يختار التفسير المحمود والمحبوب. وبعض الرؤى تحتمل هذا وذاك، ومعلوم هذا في التطبيقات الكثيرة كالرجل الذي ذهب إلى ابن السيرين وذكر له أنه رأى نفسه يؤذن، فقال له أنك تحج، ونزع بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، لأن اعتبر القرآن أصل في هذا الباب. ورجل آخر ليس على هذه الشاكلة وليس على ظاهر الصلاح وإنما ظاهره الفسق، فقال يعني هذا سارق، انظروا ماذا سرق، ورجل فعلا كان سارق. ونزع للآية الأخرى أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولهذا المتكلم في الرؤية مهم أن يكون يعرف بعض الخلفيات عن الرائي، فليس كل كلام يقال لكل أحد. إذا كان المفتي في الرؤية يعرف خلفية معينة عن الرائي، أن يكون مشغولا بأمر معين أو يكون له ظروف معينة، فالكلام هنا في إطار معرفة المعبر لأحوال الرأي يكون أصدق وأنفع. قال وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. يعني إذا رأى شيئا يكرهه يعلم أن هذا حلم وليس رؤيا، والحلم من الشيطان، والشيطان عدو للإنسان وهو حريص على إيذاء الإنسان. كيف يخرج من هذا؟ الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة من شره ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر، لأن الله تعالى جعل ما ذكر يعني من الاستعاذة ونحوها سببا للسلامة من الضرر المترتب على سوء التأويل، كما جعل الصدقة وقاية للمال، فكذلك هذه الأذكار سببا للسلامة من سوء هذه الرؤية. فقد تحصل في أداب الرؤية المكروهة كما في هذا الحديث وغيره مما سيأتي 6 آداب. إذا كانت أداب الرؤية الصالحة 3، أن يحمد الله عليها وأن يستبشر بها وأن يحدث بها من يحب، فالرؤية المكروهة تحتاج إلى جهد أكثر ولها 6 آداب عرفت من هذا الحديث ومما بعده. أولها أن يستعيذ بالله من شره، أول ما يستيقظ يستعيذ، والثاني أن يدفل عن يساره، والثالث أن لا يحدث بها أصلا ولا يحدث بها أحدا، يعني يكتمها والله سبحانه وتعالى لا يضره بها. ومن الآداب أن يتحول عن الجنب تفاؤلا، وسيأتي هذا في الحديث بعده، يعني إن كان نائما على شماله تحول إلى يمينه أو العكس من المكروه إلى المحمود. ومن الآداب كذلك الصلاة كما سيأتي في الحديث بعده، وليقم فليصلي. أزعجته رؤيا مكروهة، لو قام وتوضأ وصلى فإن ذلك أنفع شيء له. وزاد بعضهم قراءة آية الكرسي، لكن هذا ليس في النصوص، ولعله مأخوذ من العموم حديث أبي هريرة المعروف أن آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يضرك الشيطان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان. ف فمن رأى شيئا يكرهه فلينفس عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. وفي رواية فليقصر بدل فلينفس. والظاهر أن المراد النفس وهو نفس لطيف لا ريق معه. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. وفي رواية الحسنة. وفي بعض الروايات الصادقة. كل هذه أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون من إدراك يعلقه الله عز وجل في قلب العبد بواسطة الملك. رؤيا صادقة صالحة حسنة. قال هنا الرؤيا الحسنة من الله تعالى، يعني الحسنة في ظاهرها أو الحسنة في تأويلها. فقد لا تكون كذلك، بعض الرؤى في ظاهرها لكن يكون تأويلها حسنا. بعض الناس ينزعج لأول وهلة فإذا به إذا سأل يعني يجد أنه معنى حسنا، كالذي يرى أنه يلبس ثوبا طويلا وهو في الدنيا يعرف أنه قد نهي عن الإسبال وأن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فالمسكين يقوم يقول والله أنا مخالف للسنة، ولو كن لو كان فيه خير لكان القميص يعني قصيرا، كيف أخالف السنة والثوب يكون على الأرض؟ ثم يحكي للمعبر يقول له أبشر هذا ديانة، فيقول يا ليته كان أطول من هذا، ليتني جررته مترين أو ثلاثة أمتار. هناك أشياء في الرؤى غير الواقع، الثوب الطويل كلما طال كلما كان أحسن. أو يرى الرجل أحيانا ويزحمش كثيرا أنه يعني ينكح محرما له كأمه أو نحوها، فيقوم منزعجا يقول كيف هذا؟ فإذا سأل قيل له هذا يعني بر بأمك أو وليس على الظاهر المكروه أو نحو ذلك. وهكذا هناك بعض الرموز قد تشكل على الإنسان لأنها تخالف الواقع الذي يعيشه. فالمقصود برؤية الصالحة هنا إما ظاهرها مما لا خلاف عليه إذا رأى سر به، أو تأويلها أن يكون تأويلها حسنا. قال والحلم من الشيطان. والحلم أيضا أو رؤية السوء كذلك يحتمل هذا سوء الظاهر أو سوء التأويل. قال فمن رأى شيئا يكرهه فلينفس عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. وهذا من الأداب التي أشرنا إليه، من رأى رؤيا مكروهة ينفس عن شماله وليتعوذ من الشيطان، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما في معنى ذلك، فإنها لا تضره. وتقدم المعنى يعني تعوذه ونفسه وتحوله ووضوءه وصلاته وعدم التحديث بها، كل هذه أسباب جعلها الله عز وجل لصرف الضرر الذي يترتب عليها. وفي رواية فليبصق بدل فلينفس. والظاهر أن المراد النفس وهو نفخ لطيف لا ريق معه. لكن ذكر الحافظ ابن حجر أن الروايات التي ذكرت في هذا إما البطق أو النفس أو التفل كما تأتي في آخر حديث في هذا الباب. والذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل، فإنه نفخ معه ريق لطيف، نفخ معه ريق لطيف. فبالنظر إلى النفخ قيل له نفس، وبالنظر إلى الريق قيل له بصاق. وإذن المقصود هو طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره. ولهذا الراجح أن المراد بالنفس نفخ معه ريق لطيف وليس يعني كصورة البصاق كالتفل المعروف. ويكون هذا عن الشمال يبصق عن يساره. قال الإمام النووي رحمه الله وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرمها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة. وهذا تقدم، وفيه إضافة التثليث على سبيل التأكيد والإمعان في غيظ الشيطان، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وفيه أيضا إضافة التثليث، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وهذا التحول تفاؤلا بتغير الحال، وأن يكون الحال أحسن من الحال الذي كان عليه. والشريعة جاءت بالتفاؤل عموما في عامة أبوابها، ومنها هذا الباب. فليكن التحول تفاؤلا بتحول الحال من أسباب الإزعاج ونحوه إلى أسباب السلامة والأمن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وروى الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعا: إذا رأى أحدكم رؤيا يفرحها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. وهذا حس عند مسلم أيضا. وروى الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعا: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. أفادنا هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم من أداب الرؤيا المكروهة مشروعية الصلاة. ولهذا لو أنه قام فصلى، فالصلاة تجمع كل هذه الأداب. فالصلاة فيها الاستعاذة، والصلاة فيها الدعاء، والصلاة فيها التحول من الحال الذي كان عليه راقدا إلى حال الذكر. فهو من أشرف ما يكون إذا رأى رؤيا يكرهها قام فصلى. وهذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وهذا من الأداب التي تنبغي في هذا الحال. وعموما من انتبه من صلاته شرع له أن يصلي، من انتبه من نومه شرع له أن يصلي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وروينا في كتاب ابن سنان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا. وهذا الحديث فيه ضعف، ولهذا العمل بما تقدم من عموم الاستعاذة. وإن كان هذا الحديث يضيف ذكرا معينا لكنه ليس بصحيح، فنبقى على الأصل وهو مشروعية الاستعاذة عموما بأي لفظ كان. لكن في هذا الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل، هذه رواية التفل، عن يساره ثلاث مرات، وهذا تقدم. ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان. وعمل الشيطان يعني وسوسته وتزيينه الشر للإنسان. ومن جملة عمل الشيطان الأحلام، التي هي أنواع من كيد الشيطان للإنسان وتحزين الشيطان للإنسان والوقيعة بينه وبين يعني غيره من المسلمين، كل هذا من الشيطان. أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام، إما باعتبار صورتها كما قلنا أو باعتبار تأويلها. فإنها لا تكون شيئا يعني لا يضر، لكن والحديث ضعيف، يكتفى بما تقدم من الآداب التي فيها الغنية والحمد لله: الاستعاذة والتفل والتحول عن الجنب وعدم التحديث بها وحبذا الصلاة. هذه كلها آداب تتعلق بالرأي للرؤى أو للأحلام المكروه. ومما يحسن ذكره هنا أن الإنسان يحب، ما دام هذا من المبشرات، يحب أن يرى رؤيا صالحة ويكره أن يرى رؤيا غير صالحة. فإن كان حريصا على الرؤى الصالحة فهذا يتأكد في حقه جملة من الأداب، من أهمها صدق اللهجة، أن يكون صادقا. فإن الصادق يعني من أنفع شيء أو الصدق من أنفع شيء للرؤية الحسنة. ومن هذه الأداب الحرص على أداب النوم عموما، كأن يتوضأ عند نومه، وأن يحرص على الأذكار، أذكار النوم المعروفة سواء الفعلية أو القولية. من الفعلية أذكار الهيئات، يعني أن يكون ينام على جنبه و الأيمن ويجمع كفيه ونحو ذلك. والقولية المعروفة، يتعوذ بالمعوذات وخواتيم البقرة نحو ذلك من النصوص التي ذكرت في الباب الأول المتقدم. حبذا لو راجعت هذا ستجد ما تحفظه أصلا هذا تتأكد وتؤكد عليه، وستجد ما فاتك، فإن كان صحيحا حرصت عليه وأضفته إلى يعني محفوظاتك بحيث تنام على هذه الحالة، وإلا استولى عليك الشيطان قبل نومك بالأفكار الرديئة وبعد نومك بالوساوس والتحزين والتخزيل ونحو ذلك مما نعوذ بالله منه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا. قال الإمام: روينا في كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال له رأيت رؤيا قال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وفي رواية: خيرا تلقاه وشرا توقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا، يعني لو قص أحد رؤيا على أحد ممن يحب، خصوصا إذا كان ممن له عناية بهذا الباب واشتغال، فهل يرد ذكر معين في هذا الباب؟ هذا موضوع الباب. قال: روينا في كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له رأيت رؤيا قال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وفي رواية: خيرا تلقاه وشرا توقاه أو توقاه، يعني تتوقع. خيرا لنا وشرا على أعدائنا والحمد لله رب العالمين. لكن هذا الحديث إسناده موضوع، ولا يعني روايات إما أن يكون موضوعا أو ضعيف جدا، يعني لا يثبت به عمل بهذا الحديث، ولهذا لا يشرع التزام هذا الذكر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا بأس بذكر المعنى العام. فمن قال لك رأيت رؤيا ماذا تقول له؟ إلا أن تقول له خيرا إن شاء الله، هذا لا بد منه، تقول خيرا إن شاء الله أو نحو ذلك على سبيل التفاؤل، وهذا هو المعنى الذي تقصده، لا أن هناك ذكرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما كان في هذا الباب، إذا لم يصح شيء في بعض الأبواب فيشرع أن تقول ما فيه حث على التفاؤل والانتفاع، دون أن تقول ما درج على ألسنة الناس مما لم يصح أصلا. فبدل أن تقول خيرا رأيت وخيرا يكون، أو تقول خيرا تلقاه وشرا توقاه، وخير على أو خير لنا وشر على أعدائنا، لو التزمت هذا اللفظ كله فكأنك تثبت أن هناك سنة في هذا الباب، لكن حسبك أن تقول خيرا إن شاء الله وما في معنى ذلك. فيكون في هذا فائدتان: الفائدة الأولى التفاؤل الذي يليق وتبشير صاحب الرؤية، الفائدة الثانية أنك إن لم تلتزم في النص المشهور عرف منك إن كنت من أهل العلم السامع أن هذا النص غير معمول به، وأنه يعني لا يلزم حفظه ونحو ذلك. وهذه لها نظائر كثيرة في كثير من أبواب الأذكار، فقد يكون هناك بعض الأذكار التي أو بعض المواطن التي ليس فيها ذكر صحيح لكن ورد فيها بعض الأثر، فبعض الناس يتفاءل بحفظ هذا الأثر، لكن الناس كلهم يحفظونه كما لو كان حديثا وليس بحديث. أو ما يحضرني في هذا، إذا رزق الرجل ولدا مثلا، فإن إخواننا درجوا أن يقولوا بورك في الموهوب، شكرت الواهب، رزقت بره وبلغ أشده، فيسمع هذا الإنسان العامي يقول بس هذا حديث، احفظ بورك في الموهوب، شكرت الواهب، رزقت بره وبلغ أشده، وأصل هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه جملة من الدعاء قال الحسن البصري رحمه الله، فهذا ليس حديثا موصولا ولا حتى موقوفا، وإنما حديث مقطوع، يعني قول قاله تابعي من التابعي، هذا حسن وجيد لو قيل أحيانا، لكن إذا عمم على كل الناس حتى صار حديثا بحيث إن من لم يقل هذا الحديث يصحح له احفظ يا أخي الحديث، يبقى هذا نوع من التغيير الواقع. لكن المقصود الدعاء عموما بالخير، كأن تقول له يعني أي دعاء في هذا المعنى، فما نجعله قرة عين لك، وأن يكون يعني بركة عليك وعلى المسلمين أو نحو ذلك، هذا يكفي. لكن إذا درجت على شيء غير صحيح فكأنك تحفظ الناس وليس بصحيح. ومن ذلك ما ها هنا، فإذا قصت عليه رؤيا أو عليك قلت خير إن شاء الله، وما في معنى ذلك، ولا يلزم أن تقول نفس ألفاظ الحديث إذا كان الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأيت رؤيا خيرا إن شاء الله، وما في معنى ذلك. هذا ما يتعلق بأبواب الرؤى. وقد شفع بها المصنف أبواب النوم وأداب النوم وأذكار النوم، لأن الرؤى مرتبطة بالنوم، فإنها لا تكون إلا في النوم، بخلاف بعض المبتدعة ممن يعني يرون الرؤى في اليقظة أيضا، ويقول يعني وهو جالس أتاني كذا ورأيت كذا. هؤلاء يعني خيالهم واسع بعض الشيء، والمبتدعة من أكذب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كرامة لهم. ولما كان هذا متعلقا بأبواب النوم أيضا، كان من المستحب الحرص على الدعاء عموما، سواء استيقظ الرجل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ويتأكد هذا في آخر الليل. ومن هنا كان هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة. قال الإمام: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. قال الإمام: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله تعالى، وهذا خير أن نقول قال الإمام قال الإمام قال الإمام، لأن الإمام هو المتبوع، والنووي من علماء المسلمين ومن أفاضلهم وخيارهم. لكن ليس كل عالم نقول فيه الإمام، لأن الإمام من يعني كان متبوعا في أقواله ويعني أصوله التي أصلها وتخريجاته التي تخرج على هذه الأصول من الفروع. فأنا أقول الإمام الشافعي رحمه الله هو إمام، لأن جماعات من الدنيا تتبعونه على يعني أصوله وتفريعاته. أن نقول الإمام مالك رحمه الله هو إمام، الإمام أحمد رحمه الله هو إمام، الطبري رحمه الله كان إمام، الأوزاعي رحمه الله، إسحاق ابن رهوية أو رهوي، شيخ الإسلام رحمه الله، هؤلاء أئمة، بمعنى أنهم متبوعون، يعني لهم أصولهم التي عرفت عنهم ولهم طريقتهم في الاستدلال والنظر. بينما أمثال النووي رحمه الله فليس بإمام بهذا المعنى، لأنه تابع، إنما يذكر من أقوال إمامه الشافعي رحمه الله، ويختار مما ظهر عنده صحته، مما وافق المذهب غالبا ومما قد يخالف المذهب، وهذا لإنصاف. لكن ليس كل من انتسب للعلم نقول قال الإمام فلان والإمام فلان، هذه فائدة مهمة. يقال الإمام عن المتبوعين كأمثال من ذكرنا. ومن دونهم من أهل العلم فإنه يقال قال يعني الشيخ فلان أو قال العلامة فلان أو قال يعني فلان أو نحو ذلك، على أن النووي مشهور بهذه الإمامة ولا بأس، لكن هذا من الملح يعني على هذا القيد لا ينبغي أن نقول قال الإمام النووي لهذا المعنى المتقدم، لكن لو أن أحدا قالها نسكت، الأمر واسع، هو إن شاء الله إمام، لكن ما دمنا في مجلس علم ونضبط هذه المسائل فالأولى مراعاة هذه الفائدة. يقال قال النووي رحمه الله تعالى. قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وأنت اللي جرتنا الفائدة، قال الإمام النووي وبعدين قال الإمام وبعدين قال الإمام. نعم. قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو من أحاديث الصفات، ومذهب السلف فيها معروف أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هنا من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى تنزيها بلا تعطيل مع قطع الطمع عن إدراك كيف يعني كيفية يعني كنها صفات الله سبحانه وتعالى، إذ لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة أي العقل صفاته. وأهل السنة أسعد الناس بهذا المعنى، معنى إثبات الأسماء والصفات. فإذا قيل في الحديث ينزل ربنا، والله تعالى ينزل نزولا يليق بذاته، ليس نزولا كنزول البشر والمخلوقين، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يتصور من قول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أنه ليس فوق سماواته وليس بائنا من خلقه وليس مستويا على عرشه، بل كما قال الناظم فهو العلي جل في دنوه وهو القريب جل في علوه، فنثبت له صفة العلو ونثبت له صفة النزول، ولا يذهب العقل إلى أن هذا خلاف هذا، لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فالمخلوق إذا قلت إنه نزل علمت أنه ترك مكانه، أو صعد عرفت أنه ترك مكانه، هذا شأن المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. فإذا سمعت ينزل ربنا كل ليلة فهمت من هذا أنه ينزل نزولا على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا النزول الثابت في هذا الحديث فيه أعظم شرف للمؤمن الذي يتلقى عن الله عز وجل هذه الإتحافات وهذه المنافع، وفيه شرف ثلث الليل الآخر عن بقية الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أي الرب سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، وفي رواية هل من تائب هل من سائل هل من داع، فيقول من يدعوني فأستجيب له، يعني كأنه يستحث الناس على دعائه، ومعلوم أن أكثر الناس في هذا الوقت كأمثالنا نائمون، من يسألني فأعطيه، وأكثر الناس لا يسألون، من يستغفرني فأغفر له، وكأن الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده ويوزع عليهم هباته ويوسعهم فضلا وكرما وإنعاما، لكن لا يقوم في هذا الوقت لكي ينتفع بهذه الإتحافات إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. والعجب أنك توفق أحيانا وتخذل، أو توفق حينا وتخزل أحيانا، هذه المشكلة. وحين توفق تقول سبحان الله الأمر سهل جدا، ولماذا لا أفعل هذا كل يوم؟ ثم تأتي في اليوم الذي بعده واليوم الذي بعده والشهر الذي يليه ولا تذوق شيئا من هذا. كيف تفهم هذا؟ تعرف أن هذا من شؤم ذنب لك، لو أنك يعني منضبط لأعانك الله عز وجل ووفقته ووفقك، إذ لا يقوم من قام إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى، ولا يخزل من خزل إلا بذنبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، يعني تأتي الأمور التي فيها تضييق عقوبة على الذنب. ولهذا كلما يعني صحت الحال وجدت من نفسك هذا الإقبال، وإذا يعني ساءت الأحوال لم يكن إقبال وضاع منك هذا الشرف. وفي رواية مسلم قال ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. وتأمل كيف أن هذا كل ليلة، يعني هذا عرض مفتوح لا يتخلف. حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وهذا يدخل في كل عموم، فإن قوله من ذا الذي يدعوني يعني بما أحب من خير الدنيا والآخرة، من ذا الذي يسألني بما شاء مما يحتاج إليه، من ذا الذي يستغفرني هذه أخص. إذن الباب مفتوح لكل طالب حاجة ولكل صاحب دعوة ولكل راج لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يتعظمه شيء، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، يعني في رواية إذا مضى ثلث، وفي رواية شطر، وفي رواية ثلثان. إذن هذا يطمعك أكثر في عامة الليل ويجعلك يعني على خير إذا قمت في الثلث أو بعد الثلث الأول أو الثاني أو الثالث، لكن يتأكد هذا في الثلث الأخير لأن أكثر النصوص فيه، ولأن الذي فيه لا ينافي ما في الأول، فيكون هذا أشرف أوقات الليل، ولأنه غالبا يأتي بعد نوم، وإذا جاء بعد نوم فيكون القلب أفرغ والذهن أكثر حضورا، وهذا معلوم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. والرب قريب من العبد دائما، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا يعني قرب المعية والخصوص لأوليائه سبحانه وتعالى، وقرب العلم والإحاطة بعموم الناس. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. هذا في يعني تهيج لهذا المعنى وتحفيز له، إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. وكأن هذا نداء ما يزال من النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين، إذا استطعت أيها الرجل أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة يعني في جوف الليل فكن، يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من شرف هذا الوقت، ومن أن الله تعالى لا يرد فيه سائلا، ومن أن الله سبحانه وتعالى يعني يعظم فضله ويكثر خيره في مثل هذا الوقت، ومعلوم أنه لا يوفق للقيام في هذا الوقت إلا الموفق. ولهذا إذا قمت في هذا الوقت ترى من نفسك يعني نشاطا وإقبالا، وترى من نفسك معنا ربما لا ترى بقية العمر، وهذا يعني من أطيب طيبات الدنيا وألذ لذائذها. نسأل الله تعالى أن يجعل حظنا من هذا أوفر الحظوظ. ف طيب باقي حديث متعلق بهذا المعنى. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. قال النووي رحمه الله: روينا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. قال: باب الدعاء في جميع ساعات الليل كل ليلة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وذكر حديث جابر عند مسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة. فإما أن تحمل هذه الساعة على ما في الثلث الآخر، وهذا وجه، وإما الوجه الذي ذكر المصنف أن يكون مدام هذه الساعة لم تعين في هذا الحديث فتطلب في كل أوقات الليل، لكن الأولى أن يحمل هذا على ما ورد في النص من خصوصية ثلث الليل الآخر أو شطره كما ذكر في بعض الروايات، أو حين يمضي الثلث الأول يعني يدخل الثلثان بعده، ولا بأس أن تطلب هذه الساعة في عامة الليل، لكن يتأكد طلبها في جوف الليل وفي ثلثه الآخر. لنجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وهذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين. الاختلاف في أوقات النزول في الروايات هل يدل على تغير وقت النزول من يوم لآخر؟ لست مكلفا بهذا، أنت مكلف بمعرفة شرف هذا الوقت وأن الله تعالى له إتحافات في هذا الوقت، أنت تتحرى. آية الكرسي كافية عن الحلم، لا شك أن آية الكرسي من المعوذات. تفسير الرؤية يدخل فيه نوع من أمور الغيب حيث يفسر ما لم يحدث بعد، نعم نوع من الغيب. وهذا وجه الحديث، جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة علم الغيب والرؤى أيضا فيها علم الغيب، لكن هذا المؤول لا يقول كلاما من عنده وإنما يقول كلاما مرتبط، فهو غيب في حق الرائي، لكن الرموز هذه تعرف من خلال عموم نصوص الكتاب والسنة واللغة ونحو ذلك، هذا علم. يقول: هناك برنامج في التلفاز مخصص لتفسير الأحلام، فما حكم هذا؟ أنا ما رأيت هذا البرنامج ولا أراه، فما أدري ماذا كيف يتكلم. إن كان يتكلم في حدود ضوابط هذا العلم الشريف فلا بأس. كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين لا بأس ببعض هذه الكتب، لكن هو ليس ثابتا في أن هذا الكتاب صنفه ابن سيرين، لم يصنف كتابه، وإنما يعني لكن قراءة بعض هذه الأشياء لا بأس به، لكن هل من قرأ هذا الكتاب أو كان عنده يصح له أن يفسر؟ لا، لا يكفي، لأن هذه الأشياء تختلف والرموز تختلف، ولهذا أنت ترى في هذا الكتاب وفي غيره في المسألة الواحدة أحيانا 20 و30 رمز، هل تخسر منها كما يحلو لك أم أن هناك يعني أم أن المسألة لها علم ولها يعني ضوابط؟ وأحسن ما تأخذ بالتلقي. هذه بعض الرؤى لما جل ذلك، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.